نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد انتهينا فيما مضى إلى آخر مباحث الإجماع على ما ذكره المصنف رحمه الله، وقد عد المؤلف رحمه الله الإجماع الأصل الثالث من أصول الأدلة، من الأدلة المتفق عليها، وذكر قبله الكتاب والسنة، ثم أعقب ذلك بما سنتناوله بالإيضاح في هذه الليلة بإذن الله بالأصل الرابع الذي سماه استصحاب الحال. استصحاب الحال، فقد جعله المؤلف رحمه الله من الأدلة المتفق عليها، أي أنها أربعة عنده: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال. واستصحاب الحال، ولا بد هنا أن نشير إلى أن كثيرا من المؤلفين في علم أصول الفقه يعدون الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها وليس من الأدلة المتفق عليها، ولكن المؤلف رحمه الله ذكره هنا باعتبار، هذا الاعتبار هو أن النفي الأصلي أو البراءة الأصلية متفق عليها، فإن الأصل العدم، الأصل العدم، وهذا دليل عقلي متفق عليه. بهذا الاعتبار أي بالنظر إلى الجانب العقلي في أصل هذا الدليل، فإن المؤلف رحمه الله جعله من الأدلة المتفق عليها، لكن تطبيق هذا الأصل، استصحاب هذا الأصل، استمرار العمل بدليل من الأدلة بالبراءة الأصلية أو استصحاب العموم حتى يرد دليل الخصوص، أو استصحاب الإطلاق حتى يرد دليل التقييد ونحو ذلك، هذا هو الدليل الظني الذي وقع الخلاف فيه. لكن أصل الدليل باعتبار أنه يدل على البراءة الأصلية، النفي الأصلي، العدم الأصلي، هذا الأصل فيه أو الدليل عليه دليل عقلي، لأن الأصل العدم، الأصل العدم، فبهذا المقدار يكون هذا الدليل من الأدلة المتفق عليها، لأنه دليل عقلي، دليل عقلي. أما انسحاب هذا الدليل العقلي، هذا العدم، استمرارية هذا العدم فيما لا يزال، فإن هذا دليل من الأدلة المختلف فيها. إذن القدر المتفق عليه في هذا الدليل ما هو؟ والذي جعل المؤلف رحمه الله يعده من الأدلة المتفق عليها هو النظر إلى الجانب العقلي في هذا الدليل، وهو أن الأصل العدم، الأصل العدم، فالبراءة الأصلية والعدم الأصلي والنفي الأصلي كلها بمعنى واحد، لأنها تدل على العدم، على العدم، وهذا المقدار يدل العقل عليه ولا يختلف العقلاء فيه، فمن هنا عده المؤلف من الأدلة المتفق عليها. ذكرنا هذا حتى يتبين وجه الفرق بين صنيع المؤلف رحمه الله وصنيع غيره. صنيع المؤلف الذي عد فيه هذا الدليل من الأدلة المتفق عليها، وعده غيره من الأدلة المختلف فيها، فالمؤلف ينظر إليه باعتبار أصله، وغيره ينظر إليه باعتبار استمراريته. نعم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: استصحاب الحال وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، أو نفي فالعقل دل عليه قبل الشرع، فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة، لا يقال هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول، لأننا نقول الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد، فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع، أو مجتهد فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل، كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له فيجزم بعدمه، لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته اشتهرت وظهرت، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعلم ألا دليل. نعم، يعني جاء المؤلف رحمه الله فبين حقيقة استصحاب الحال، قال إن حقيقة استصحاب الحال التمسك بدليل عقلي أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل. يعني مثلا الذمم قبل التكليف هل هي بريئة أو مشغولة؟ بريئة. ها؟ فيتمسك بهذا حتى يظهر ناقل عن هذا الأصل يدل على أن الذمم قد شغلت بالتكليف. ها؟ هذا تمسك بماذا؟ بدليل لم يظهر عنه ناقل. هذا الدليل إما أن يكون عقليا أو شرعيا. ثم جاء المؤلف رحمه الله يفسر، قال أما الأول ما هو؟ أي التمسك بالدليل العقلي. قال فلأن الحكم الشرعي إما إثبات لا يخلو، الحكم الشرعي إما أن يكون إثباتا وإما أن يكون نفيا، إما أن يكون إثباتا أو أن يكون نفيا. الإثبات كما مثل ماذا؟ إيجاب الصوم، إيجاب الصلاة، إيجاب الزكاة ونحو ذلك، هذه إثبات. وأما النفي فكنفي الحرج عن سائر التصرفات إلا ما نص على تحريمه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بين المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالحكم إما أن يكون إثباتا أو الشرعي أو أن يكون نفيا. فالأول قلنا، أما الأول أي العقلي فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه، لا يستدل على الحكم الشرعي بالعقل، وإنما يستدل عليه بماذا؟ بالشرع. أو نفي، يعني إن قلنا إن الحكم إثبات، الحكم الشرعي إن كان في جانب الإثبات كإيجاب الصلاة والصيام ونحو ذلك، فالعقل قاصر عن إثبات ذلك لأنه لا يعلم ما هي الحكمة وما هي المصلحة، وما هو مقدار هذا التكليف وما حده، العقل قاصر عن إثبات ذلك. وإما أن يكون الحكم الشرعي الثابت نفيا، يعني في جانب النفي، فالعقل دل عليه قبل الشرع. كيف؟ يعني مثلا الذمم كما قلنا بريئة من التكليف قبل نزول الشرع، العقل دل على هذا، فجاءت الشريعة فشغلت هذه الذمم ببعض التكاليف، فبقيت الذمم فيما وراءها مشغولة أو بريئة؟ بريئة، فيما وراء هذه التكاليف بريئة. إذن براءة الذمم بعد نزول التكليف فيما عما لم يرد فيه تكليف، فيما لم يرد فيه تكليف، ثبتت هنا بالشرع، لكنها ثابتة أيضا هذه البراءة قبل ذلك بماذا؟ بالعقل، فالعقل دل عليه قبل الشرع. هنا هذا النفي الأصلي، البراءة الأصلية يستصحب، يعني يستمر في المستقبل كما كان في الماضي، كما كان في الماضي، كعدم وجوب صوم شوال. الشرع جاء بإثبات ماذا؟ بإثبات صوم رمضان، فيبقى صوم شوال على ماذا؟ على النفي الأصلي، وهو أن الذمم بريئة منه، فلا يجب على أحد أن يصوم شوال، هذا باق على النفي الأصلي، فالعقل يدل عليه. وكذلك صلاة سادسة، جاء الشرع فشغل الذمم بعدد من الصلوات، كم هي؟ خمس صلوات، فبقيت الذمم بريئة من الصلاة السادسة. نعم، لا يقال هذا تمسك بعدم العلم، يعني قد يعترض معترض فيقول بأن قولنا إن الصلاة السادسة غير واجبة أو إن صوم شوال غير واجب بناء على هذا، بناء على أن الذمم كانت بريئة منه فلم تشغل بشيء، يقول هذا تمسك بعدم العلم، يعني لم نعلم دليلا أوجب علينا صوم شوال أو أوجب علينا صلاة سادسة. ها؟ هذا تمسك بعدم العلم بالناقل، يعني بالدليل الذي نقلنا من عدم التكليف إلى التكليف. قال وهو تمسك بالجهل، لأن التمسك بعدم الدليل تمسك بالعلم ولا تمسك بالجهل؟ تمسك بالجهل. التمسك بالعلم هو التمسك بالدليل، وأما التمسك بغير الدليل فهو تمسك بماذا؟ تمسك بالجهل. إذن نأخذ المسألة على ما أثبتها هؤلاء بالتسلسل. قالوا هذا غاية ما يدل عليه، يعني نفي الصلاة السادسة أو نفي وجوب صوم شوال، أنه تمسك بعدم الدليل الذي أوجب صوم شوال أو بعدم الدليل الذي أوجب صلاة سادسة. والتمسك بعدم الدليل تمسك بجهل، لأن التمسك بالعلم هو التمسك بالدليل، ولا دليل هنا، وهو تمسك بالجهل، ولعله موجود مجهول. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الدليل الذي أوجب صلاة سادسة أو أوجب صوم شوال موجود ولكن لم نعلمه. ولذلك يقولون في القاعدة إن العلم عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. ها؟ قد يكون عدم العلم به ناتجا عن قصور الباحث نفسه في البحث والتنقيب، لا نتيجة لعدم وجود الدليل، بل الدليل موجود ولكن قصر طالبه في البحث عنه. ها؟ فعدم العلم جهل، لكن العلم بالدليل هو العلم، فلا يكون علما حتى يوجد فيه دليل. أما إذا تمسكنا بعدم الدليل فإن هذا تمسك بماذا؟ بالجهل، إذ ربما كان هذا الدليل موجودا ولكن قصر طالبه في البحث عنه. نعم، لماذا؟ قالوا لأن الناس أحد رجلين، إما عامي لا يمكنه البحث، فهذا تمسكه بما ذكرتم، يعني تمسكه بعدم الدليل يكون كمن تمسك كتمسك الأعمى الذي يبحث عن متاع في بيت لا يعلم مكانه، يبحث فلا يجد فيقول لم أجد المتاع، وقد يكون المتاع في إحدى زوايا البيت، ولكن لكون هذا الإنسان كفيفا لا يبصر لم يستطع معرفة مكان المتاع. فالعامي كالأعمى، يعني هذا سبر وتقسيم. تقسيم ما هو؟ أن نحصر أصناف الناس، إما أن يكون الناس عامة أو أن يكون الناس علماء، أو بعضهم عامة وبعضهم علماء. فالعامي لا يجديه بحثه سواء بحث أو لم يبحث، فالحال واحدة، لأنه حتى وإن بحث لا نستطيع أن نجزم بصحة بحث هذا العامي، لأنه كالأعمى الذي يبحث عن متاع لا يعلمه في بيته. فلو بحث ونقب ثم جاءنا هذا الأعمى فقال لم أجد هذا المتاع، لا يكون بحثه مقبولا عند الناس، لأنه ربما كان هذا المتاع في زاوية خفية لا يستطيع هذا الأعمى تعرفه. فالعامي كالأعمى. وأما المجتهد وهو الصنف الثاني، يعني إما أن يكون الإنسان عاميا أو مجتهدا، فالمجتهد إذا بحث وتمسك تمسكه بعد جده وبحثه تمسك بعلم، ها؟ ليس تمسكا بعدم العلم بل تمسكا بالعلم. كالبصير، يعني كإنسان مبصر يبحث ويجتهد في طلب المتاع في البيت وينقب في جميع الزوايا، فإذا لم يجد قال لنا إن المتاع غير موجود في البيت، حينئذ نقبل كلامه لأنه بصير، لأنه بصير يستطيع أن يرى، لا يخفى عليه شيء في الأحوال المعتادة بعد بحثه وتنقيره. فحال هذا المجتهد كحال البصير الذي يبحث عن المتاع في البيت، وليس كحال الأعمى. فإذا بحث هذا البصير فقال لنا بعد جده وطلبه إن المتاع غير موجود في البيت، حينئذ نصدقه ونقبل قوله، لأن قوله هذا مبني على علم أو على جهل؟ مبني على علم، لأنه بحث واستقصى فلم يجد، ها؟ فيجزم بعدمه. هذا الأمر إذا ضممناه إلى أمر آخر، وهو أن قواعد الشرع قد مهدت وأدلته اشتهرت، يعني قواعد الشرع معلومة وأدلته مشهورة ظاهرة، ها؟ فإذا بحث فيها العالم ونقب فقال لنا إن الدليل غير موجود، حينئذ نقبل كلامه، ها؟ نقبل كلامه ونقول إن كلامه مبني على علم وليس مبنيا على عدم العلم، وإنما هو مبني على علم لأن قواعد الشرع وأدلته مشهورة معروفة، فنجزم حينئذ بأن قوله هذا مبني على علم، ها؟ بعد استفراغه الوسع نعلم حينئذ أنه لا دليل، فنقول حينئذ بصحة ما أدى إليه بحثه من أنه لا يوجد دليل في المسألة. وأما الثاني فكاستصحاب العموم والنص، يعني الدليل الشرعي، قلنا الدليل العقلي هذا إما في جانب الإثبات أو في جانب ماذا؟ في جانب النفي. ففي جانب الإثبات العقل قاصر عن إثبات الأحكام الشرعية، وفي جانب النفي العقل يدل، العقل يدل على نفي الأحكام قبل ورود الشرع. يمكن أن نستدل على نفي الأحكام قبل ورود الشرع بماذا؟ بالعقل في جانب النفي، لأن النفي أصلي، لأن النفي هو الأساس هو الأصل. نعم. لا يقال هذا، المؤلف رد على من يقول بأن هذا لا يصح أن يكون مستمسكا، يعني النفي الأصلي. لماذا؟ قال لأن الناس إما عامي أو جاهل أو عالم، فالعامي لا نقبل منه، وأما العالم فإنه إذا بحث ونظر واستقصى وقال لنا إن الدليل غير موجود نقبل منه حينئذ، نقبل منه بحثه هذا ونقول إنه إنما قال هذا الكلام بناء على علم وليس بناء على جهل. نعم. وأما الثاني يعني الدليل، إما التمسك إما أن يكون بدليل عقلي، وقد بين المؤلف أنه لا يصح إلا في جانب ماذا؟ في جانب النفي. وأما في جانب الإثبات فإن العقل لا يستطيع إثبات الأحكام الشرعية. وأما الثاني وهو الدليل الشرعي فهذا مثله كاستصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ. يعني مثلا إذا جاء قوله تبارك وتعالى تقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لفظة المشركين جمع دخلت عليه الألف واللام فأفاد الاستغراق، فأفاد هذا الحكم وجوب قتل كل مشرك كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، محاربا أو غير محارب. هذا أخذ من أين؟ من قوله، من لفظة المشركين، فاقتلوا المشركين. فهنا نستصحب هذا الحكم وهو وجوب قتل كل مشرك حتى يرد مخصص، حتى يرد الدليل الدال على النهي عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل الرهبان في صوامعهم وعن قتل المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين. أما إذا لم يرد دليل يخصص هذا العموم فإننا نستصحبه، يعني نجعل العمل به مستمرا في جميع أفراده. إذن هذا استصحاب لماذا؟ لدليل شرعي، العموم دليل شرعي فنستصحب حكم العموم، أو نستصحب حكم النص حتى يرد المخصص الناسخ. يعني إذا ورد قوله تبارك وتعالى في وجوب ثبات المؤمن في المعركة لعشرة من المشركين، هذا يستمر العمل به حتى يرد الدليل الدال على نسبه. استمر العمل بهذا الحكم، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا 200، يعني هذا يدل على وجوب ثبات المؤمن في القتال لعشرة، فيجب أن يعمل بهذا الحكم حتى يرد دليل يدل على نسخه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. إذن نسخ هذا الحكم الذي كان بمقتضاه يجب على الإنسان المسلم في ميدان المعركة أن يثبت لعشرة من الكافرين، نسخ هذا بتخفيف الله سبحانه وتعالى هذا الحكم إلى وجوب الثبات لاثنين من الكفار. فإذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين فإنه لا يجوز لأحد أن يفر من ميدان المعركة ولا أن يتحول. هذا نسخ الحكم الأول الذي كان يجب على الإنسان المسلم أن يثبت لعشر. قبل ورود هذا الناسخ يجب على المسلمين العمل بماذا؟ بالحكم الأول. نعم. واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. نعم. هذا أيضا مما يثبت بالشرع، الملك يثبت بالشرع لأنه إما أن يكون بالعقد أو أن يكون بالإرث أو أن يكون بالإحياء ونحو ذلك، هذا يدل على ثبوت الملك في الشرع، دليله هذا شرعي. وكذلك شغل الذمة بالإتلاف ونحوه، إذا أتلف الإنسان مالا لغيره، أحرق زرع غيره، أو أخذ غصب سيارته من تحت يده ثم بعد ذلك وقعت هذه السيارة في حادث والعياذ بالله فتهشمت وتحطمت تلفت، فهنا ذمة هذا الغاصب الذي غصب سيارة غيره أو ذمة هذا المتلف الذي أحرق زرع غيره مشغولة بالضمان أو ليست مشغولة؟ مشغولة بسبب أنها أتلفت مالا محترما لغيرها. من أين جاء هذا؟ من أين ثبت هذا؟ بالشرع. فنستصحب هذا حتى يثبت لنا ما ينقل عنه. فإذا غصب إنسان مالا في ظاهر الحال أن هذا المال لغيره، قلنا إن ذمة هذا الغاصب اشتغلت بضمان هذا المال المتلف لصاحبه حتى يثبت غير ذلك. فإذا ثبت لنا بعد ذلك أن هذه السيارة في الأصل كانت لهذا الغاصب، حينئذ نقول إن ذمته بريئة، لا يجب عليه شيء حيال ذلك، ها؟ لا يجب عليه شيء حيال ذلك. أما إذا لم يثبت لنا ذلك فإن الأصل بقاء قيمة هذه السيارة في ذمة هذا الغاصب لصاحب السيارة الذي أخذت من تحت يده. إذن فاستصحبنا هذا الحكم الذي ثبت بحكم ماذا؟ بحكم الشرع. اشتغال الذمة بالضمان هنا ثابت بحكم ماذا؟ بحكم الشرع، حتى يرد دليل يدل على أن الذمة هنا بريئة مما شغلناها به. نعم. أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب، فالأكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاق الله. نعم. يعني استصحاب العموم والنص هذا يشمل ماذا؟ يشمل حكم الدليلين الأولين الكتاب والسنة، يعني سواء دل الكتاب أو السنة على العموم أو على النص على الإحكام يعني قبل النسخ، فإنا نعمل بهما حتى يرد المغير. نأتي إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. إذا وقع الإجماع على حكم، فهل نستصحب هذا الحكم في مكان آخر أو لا نستصحبه؟ يعني هل يجري الاستصحاب على حكم الإجماع الثابت قبل ذلك أم لا يجري؟ في المسألة خلاف، هل يستصحب حكم الإجماع في مواطن الخلاف أو لا يستصحب؟ هذه مسألة خلافية. مثل لها المؤلف بماذا؟ قال: كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها. الآن الإنسان إذا فقد الطهور لم يجد ماء، ألا يجوز له التيمم؟ يجوز له التيمم بالإجماع، بالإجماع ليس في هذا خلاف. إذا لم يجد، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بنص القرآن يجوز له أن يتيمم. من عدم الماء سواء كان هذا العدم حقيقيا أو حكميا جاز له التيمم، جاز له التيمم، هذا بالإجماع. طيب بعد أن تيمم ودخل في الصلاة، دخوله في الصلاة الآن مجمع على صحته أو مختلف فيه؟ مجمع على صحته، لكن استمرار هذا الإجماع يعني صحة صلاته حتى النهاية فيما إذا جاء الماء وهو في الصلاة، هل نستصحب أصل دخوله فيها؟ فنقول إنه قد أجمع على صحة دخوله في هذه الصلاة فيستمر فيما بقي من صلاته، أم أننا لا نستجيز استصحاب الإجماع السابق ونقول إن عليه أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ ما دام الماء قد حضر وهو لم يتم الصلاة؟ مسألة خلافية. فالذي يقول باستصحاب الإجماع يقول بأنه يتم الصلاة وصلاته صحيحة استصحابا لحال الإجماع، لأنه جاز له الدخول في هذه الصلاة بالإجماع. والذي يقول بعدم صحة هذه الصلاة يقول بعدم صحة استصحاب حال الإجماع هنا، لأن الماء جاء وهو لما يكمل صلاته بعد. واضح هذا؟ فالذي ينظر إلى عدم صحة الصلاة ينظر إلى وجود الماء قبل اكتمال الصلاة، والذي ينظر إلى صحتها ينظر إلى الإجماع الذي بموجبه صح لهذا الإنسان دخول الصلاة قبل وجود الماء. نعم. فهنا المؤلف رحمه الله ذكر المذهبين، ولكنه رجح ماذا؟ رجح عدم صحة استصحاب الإجماع في مثل هذا المكان. لماذا؟ قال: الإجماع هنا مسلم، ولكن الإجماع حصل حال عدم الماء. يعني الإجماع على صحة صلاة هذا المتيمم متى كان؟ كان عند عدم وجود الماء. أما وقد وجد الماء فإنه لا إجماع، لأن الإجماع هنا على أي شيء؟ على صحة صلاته متيمما. ومتى يجوز للإنسان أن يتيمم؟ إذا عدم الماء. فالماء هنا بعد أن دخل في الصلاة، وجد أو لم يوجد؟ وجد الماء. إذن مع الاختلاف هل يكون هناك إجماع؟ لا يكون هناك إجماع. الإجماع في حال واحدة وهي في صحة دخوله الصلاة بهذا التيمم عند عدم وجود الماء. أما الحال الثانية التي طرأت فهي وجود الماء بعد أن دخل في الصلاة، هذه الحال مختلف فيها. البعض يجوز صلاته ويصحح استمراره فيها بناء على صحة دخوله في هذه الصلاة بالتيمم، والذي لا يجوز ذلك يقول الأصل هو الماء لا التيمم، وقد وجد الماء فليبطل التيمم حينئذ ولينتقل هذا المصلي إلى الماء. ومع الاختلاف لا إجماع. إذن في مواطن الاختلاف لا يمكن استصحاب الإجماع. لماذا؟ لوجود الاختلاف، ووجود الاختلاف مانع من حصول الإجماع، لأن الإجماع كان على شيء واحد، الإجماع على صحة دخوله في هذه الصلاة قبل وجود الماء، لكن بعد وجود الماء لا إجماع. نعم. فهو إذن مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع فلا يبقى معه، كالنفي الأصلي مع السمعي. يعني النفي الأصلي، البراءة الأصلية، العدم الأصلي، براءة الذمة من التكاليف قبل ورود الشرع، قبل ورود الأمر بالصلاة. هل كانت الذمة مشغولة بتكليف؟ لا، فهنا نستصحب العدم الأصلي وهو عدم التكليف، لكن إذا ورد الدليل بوجوب الصلاة، هذا الدليل دليل سمعي يعني متلقا عن الشارع، فهذا ناقل نقلنا عن العدم الأصلي إلى التكليف، فهنا لا يصح أن نستصحب العدم الأصلي لوجود الدليل السمعي الذي نقلنا عن السمعي عن العدم الأصلي إلى التكليف بالدليل السمعي وهو إيجاب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة. فالمؤلف يمثل هذا، يمثل عدم جواز التمسك بالإجماع في موطن الخلاف بالتمسك بالدليل العقلي مع الذي يدل على العدم الأصلي بعد ورود الدليل السمعي الذي يدل على التكليف، فإنه حينئذ لا يصح التمسك بالعدم الأصلي ما دام أنه وجد دليل سمعي يثبت التكليف، فإن هذا الدليل ينقل عن العدم الأصلي إلى الإثبات بمقتضى الدليل السمعي، كذلك الإجماع الذي بمقتضاه صح للمتيمم الدخول في الصلاة هذا إنما كان قبل وجود الماء، أما بعد وجود الماء